السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو متصل بما فرض من قيام الليل، أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله، لأن الليل للمنام، فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد. وقيل إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا إشكال في ثقل قيام الليل على كثير من النفوس التي قيدتها الذنوب والمعاصي، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ولا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة للنفس في أول الأمر، يشق عليها في أول الأمر ثم تتلذذ به، كما أثر ذلك عن جمع من السلف أنهم كابدوا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذوا به 20 سنة. وهكذا جميع العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا في أولها يكون هناك شيء من المجاهدة، لأن الجنة حفت بالمكاره، ثم بعد ذلك لا يلبث المرء أن تنقلب هذه المجاهدة إلى تلذذ وأنس بالله جل وعلا، والله المستعان. نعم. وقيل إنا سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مجاهد: حلاله وحرامه. وقال الحسن: العمل به. وقال أبو العالية: ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيلا على المنافقين، وقيل على الكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالتهم وسب آلهتهم والكشف عما حرفه أهل الكتاب. قال السدي: ثقيل بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل علي، أي يكرم علي. يعني كأن الحق حق هذا الشخص الذي هو كريم عليه، يثقل عليه حمله لكثرته وقوته عليه. ولا شك أن القرآن قول ثقيل يعالج منه النبي عليه الصلاة والسلام عند التنزيل شدة، ويحصل له ما يحصل من شيء من الغشي، وتعلوه الرحضاء والعرق في اليوم الشاتي شديد البرد. ومن استشعر ثقله وعظمه في نفسه لا شك أنه يجد من ذلك شيء، لكن الإشكال في من ران على قلبه ما ران من الذنوب والغفلة، أنه لا يستشعر شيئا من ذلك، ويقرأ القرآن كأنه يقرأ أي كلام، ويسمع القرآن وكأنه يسمع أخبار. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم يعانون من قراءة القرآن الشيء الكثير، تجد الواحد منهم يردد الآية الليلة كاملة ويبكي لما جاء من فراغ، إنما هو لاستشعار عظمة هذا الكلام وعظمة المتكلم، مع أن قلوبهم في غاية القوة قويت بالإيمان فتحملت، ثم جاء بعدهم التابعون واستشعروا هذه العظمة وهذه القوة مع أن القلوب ضعفت، فحصل ما حصل لهم من الغشي والصعق وما أشبه ذلك. وإن أنكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا إنه هذا ليس بصحيح ويرونه ضرب من التمثيل، لكن الوقائع تشهد بأن له أصل كثرة هذه الوقائع وكثرة ما ينقل عنهم تشهد أن له أصل، والشيخ الإسلام يرى ذلك ويثبت مثل هذا عن بعض التابعين. وسمع زرارة بن أوفى فإذا نقر في الناقور صلاة الصبح سمعها من الإمام فصعق، وهذا كثير. بعضهم يقول إن هذا ليس بصحيح، ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم استشعار لهذه العظمة، ما حصل لصحابته الكرام هم أعظم استشعار. نقول القلوب قوية مع تعظيمها لهذا القرآن واستشعار عظمة المتكلم به، لكن القلوب أعطيت قدرة على التحمل فلم يحصل مثل ما حصل للتابعين الذين ضعفت عندهم القلوب مع وجود هذا الاستشعار والتعظيم. قد يقول قائل أن النقص في الأمة إلى قيام الساعة والقلوب تضعف، ومع ذلك ما حصل للمتأخرين ما حصل للمتقدمين. نقول استشعار التعظيم قل في النفوس إلى أن وصل الحد إلينا، إلى أن وصل الأمر إلينا حتى صرنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن وكأننا نسمع أي كلام، حتى يوجد من يبكي إذا سمع القرآن لكنه بكاء لا يجدي ولا يثمر. لماذا؟ لأنه لا يلبث أن يكون في الوقت نفسه ولا يتعداه. والقارئ الذي يبكي من تلاوة القرآن تجده في آية يبكي والتي بعدها مباشرة كأن شيئا لم يكن، بينما الصحابة إذا بكى منهم واحد يزار من الغد مريض، وهذا حصل لعمر ولغيره. هذا الذي يستشعر عظمة القرآن، والله المستعان. نعم. وقال الفراء: ثقيلا رزينا ليس بالخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل ثقيل يثقل في ميزان العبد يوم القيامة، لأن له بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذا أقل تقدير 10 حسنات، والختمة الواحدة التي تختم في أسبوع بكل راحة يعني 3 ملايين حسنة، فكيف من زاد على ذلك؟ كيف من زاد على مجرد القراءة التدبر والترتيل؟ أجوره مضاعفة أضعاف كثيرة. نعم. السلام. نعم. وقيل ثقيلا أي ثابتا كثبوت الثقيل في محله، ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا. وقيل هو القرآن نفسه، كما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت حرانها يعني صدرها على الأرض، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه. وفي الموطأ وغيره أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. والخبر في البخاري. نعم. قال ابن العربي: وهذا أولى، لأنه الحقيقة، وقد جاء: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقيل: القول في هذه السورة هو قول لا إله إلا الله، إذ في الخبر خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، ذكره القشيري. ومن ثقل لا إله إلا الله ما جاء في حديث البطاقة التي رجحت ومالت بتسعة وتسعين سجلا، الحديث الأول مخرج بعثته الخير. وين؟ نعم. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: إن ناشئة الليل. قال العلماء: ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا. يقال: نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ، وأنشأه الله فنشأ. ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله فناشئة، فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة. ومنه قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد أن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم، فالتأنيث للفظ ساعة، لأن كل ساعة تحدث. الوصف الناشئة والموصوف الساعات، واكتفى بالوصف عن الموصوف حذف الساعات، ساعات الليل ناشئة. نعم. تنشأ لأنها تنشأ شيئا فشيئا، كما ينشأ الصغير ثم يكبر، كذلك الليل ينشأ قليلا قليلا إلى أن يدلهم ظلامه ويطول وقته وأمده. نعم. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل كالخاطئة. ومنهم من يقول أن الناشئة القيام بعد النوم، القيام بعد النوم، ولا شك أن القيام بعد النوم أشد من مواصلة السهر، أن بعض الناس لا يستطيع إذا نام أن يقوم، لكنه بإمكانه أن يسهر إلى الفجر، لا سيما إذا أخذ نصيبه من نوم النهار. كثير من الأخيار، من سيما الشباب، تجدهم في رمضان في العشر الأواخر ما ينامون، لأنه لو نام ما قام، يصعب عليه القيام، ويعز عليه أن ينام في هذه الليالي المباركة. نعم. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى القيام كالخاطئة والكاذبة، أي إن نشأة الليل هي أشد وطأ. وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبشة يقولون نشأ أي قام، فلعله أراد أن الكلمة عربية، ولكنها شائعة في كلام الحبشة، غالبة عليهم، وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدم بيان هذا في مقدمة الكتاب مستوفى. لا شك أن القرآن بلسان عربي مبين، والخلاف في وجود بعض الألفاظ بغير لغة العرب، مع أن الإجماع قائم بين أهل العلم على وجود أعلام أعجمية، والخلاف فيما عدا ذلك. ليس فيه تراكيب أعجمية، وفيه أعلام أعجمية، والخلاف في مفردات وألفاظ أعجمية الموجودة، مثل ناشئة الليل، ومثل استبرق، ومثل مشكات، ومثل يختلفون في وجودها. والمقرر أن هذه الألفاظ وجدت عند غير العرب، فهي مما اتفقت عليه اللغات بين العرب وغيرهم. ومنهم من يقول أن وجود مثل هذه الألفاظ اليسيرة لا يخرج القرآن عن كونه عربي. نعم. الثانية، بين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل، فقال ابن عمر وأنس بن مالك هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء، فكان بالأولية أحق. ومنه قول الشاعر: ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذه ناشئة الليل. وقال عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله، لأنه ينشأ بعد النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس. قال ابن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وابن عباس أيضا ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال يمان وابن كيسان: هو القيام من آخر الليل. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ. وفي الصحاح: وناشئة الليل أول ساعاته. وقال القتبي: إنه ساعات الليل، لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن الحسن أيضا: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات. حكاه الجوهري. ينشأ. ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات. حكاه الجوهري. وعلى كل حال، المراد بناشئة الليل قيام الليل، سواء كانت في أوله أو في آخره، إلا أن أشده ما يكون بعد قيام، ما يكون بعد نوم، ما يكون بعد نوم أشد من يكون قبل النوم. ما صار قيام، لأن لفظ القيام مشترك. إذا قمتم إلى الصلاة يلزم أن يكون من نوم؟ ما يلزم. القيام هو في الأصل الوقوف، فإن كنت جالس ووقفت قيل قام فلان، وإذا كنت جالسا في مكانك أو في مصلاك ثم قمت إلى الصلاة قيل قام للصلاة. وإذ قمت إلى وضوئك قيل قام إلى الوضوء، وهكذا. لكن قيام الليل إحياء ساعاته بالصلاة والذكر والتلاوة ولو كان جلوس، ما يلزم أن يكون أن ينطبق عليه حقيقة اللفظ، فصار اسما عرفيا على الصلاة بالليل والذكر والتلاوة والدعاء، كل قيام ليل، وإن لم يكن قيام على الأقدام وقوف وإن كان أصله ذلك، ولا يلزم أن يكون بعد كل قيام ليل، لأن بعضهم قال أن صلاة ما بين العشاءين من قيام الليل. نعم. الثالثة قوله تعالى لكن ساعات الليل متفاوتة في الفضل، صلوا ما كان في جوفه الآخر وقت النزول. نعم. قوله تعالى هي أشد وطأ، قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق ومجاهد وحميد وابن محيص وابن عامر والمغيرة وأبو حيوة وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد، واختاره أبو عبيد، والباقون وطأ بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة، واختاره أبو حاتم من قولك اشتدت على القوم وطأة سلطانهم، أي ثقل عليهم ما حملهم من المؤن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، فالمعنى أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار، وذلك أن الليل وقت منام وتودع وإجماع تودع وقت منام وتودع وإجمام، يعني دعة من الدعة والراحة. نعم. وإجمام، فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة، ومن مد فهو مصدر واطأة وطاء ومواطأة، أي وافقته أي وافقته. قال ابن زيد واطأت وافقت. نعم. أي وافقته. قال ابن زيد واطأته على الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق، وفلان يواطئ اسمه اسمي، يكون مثله يطابقه كما جاء في المهدي. نعم. وتواطؤوا عليه أي توافقوا، فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات. قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهما. وقال ابن عباس بمعناه أن يواطئ السمع القلب، قال الله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا. وقيل المعنى أشد مهادا للتصرف أشد مهادا للتصرف في التفكر والتدبر، والغطاء خلاف الغطاء. وقيل أشد يعني ما يفترش، والغطاء ما يلتحف. نعم. وقيل أشد وطأ بسكون الطاء وفتح الواو، أي أشد ثباتا من النهار، فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله، فيكون ذلك أثبت للعمل وأتقى لما يلهي ويشغل القلب. وأنفى لما يلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات. تقول نعم. الثبات بالليل بالنسبة للأعمال أضمن منه في النهار، لأن الليل مضمون أنه ما الشواغل منتفية، بخلاف النهار، يعني تقرر أن تعمل عملا في النهار فما يتيسر لك تشغل عنه، أما في الليل فإنه أضمن ما تشغل عنه، هذا في السابق لما كان الناس على الفطرة يلزمون البيوت في الليل ويتصرفون في النهار في معاشهم، لكن الآن العكس، لأن الكهرباء قلبت الحياة وجعلت النهار للنوم وتصرف في الحياة وغيرها في الليل. مع الأسف أن الكفار أكثر من المسلمين محافظة على ما يوافق الفطرة، ولا شك أن موافقة الفطرة أسلم للبدن وأسلم للدين وأسلم للعقل أيضا، لأن السهر هذا مضر، بينما النوم بالليل والنافع، والنوم بالنهار فائدته أقل بكثير من نوم الليل، ساعة من نوم الليل تعدل ساعات من نوم النهار، والله المستعان. كل إنسان يعرف هذا ومتقرر عنده هذا الأمر وجربه فوجده نافعا، لكن هل يطبق أو لا؟ هذا المحك. نعم. والوطء الثبات، تقول: وطئت الأرض بقدمي. وقال الأخفش: أشد قياما. وقال الفراء: أثبت قراءة وقياما. وعنه: أشد وطئا، أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة. والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش، فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشد وطئا، أي أشد نشاطا للمصلي، لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: أشد وطئا، أي نشاطا للمصلي وأخف، وأثبت للقراءة. الرابعة: قوله تعالى: وأقوم قيلا، أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار. الآن لو جاء سارق لحي من الأحياء في الساعة العاشرة في الليل أو العاشرة في النهار، أيهما أستر له؟ العاشرة في النهار ما عنده أحد، الله ما عنده، لا حتى في طول العام، اللي يعمل طال العمل هو اللي يدرس رايح لمدرسته والباقي سبات، بينما في العاشرة ليلا عز النشاط، هذا الحاصل. لذلك أكثر ما تسرق البيوت في هذا الوقت، لأن البيوت خالية إلا من النوام الذين وجودهم مثل عدمهم، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وأقوم قيلا، أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار، أي أشد استقامة واستمرارا على الصواب. يعني قبل وجود الكهرباء، والأب إذا غضب على ولده وطرده من البيت في النهار يجد ما يسلو به، لكن إذا غابت الشمس لا بد أن يرجع إلى بيت أهله، لا بد أن يرجع إلى بيت أهله. ظلام، وين يروح؟ والناس في هذا الظرف المظلم ما يسهرون، الآن في الليل أفضل لهم من النهار في اجتماعات الشباب والاستراحات ومزاولة ما يريدون من خير أو شر. المقصود أن الظروف اختلفت تغيرت، ولذلك كان التشديد على الأولاد وطردهم من البيوت علاج، الآن زيادة فساد، وين يروح؟ إذا من اقترضت بيروح يصير يزداد شره، ويجد من يتلقف من شياطين الإنس والجن. أما في السابق ما في حد، وين يروح؟ والله المستعان. فهذه النعم التي نتقلب فيها، التي لم تكن موجودة عند من قبلنا، ليست خير محض إلا من استغلها فيما يرضي الله جل وعلا، وإلا ترتب عليها من الشرور ما ترتب. نعم. لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت للقول، لأنه زمان التفهم. وقال أبو علي: أقوم قيلا، أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل، وقيلا أي أعجل إجابة للدعاء، حكاه ابن شجرة. وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقيل له: وأقوم قيلا؟ فقال: أقوم وأصوب وأهيأ سواء. قال أبو بكر الأنباري: هذا لما كانت الأحرف السبعة قبل العرضة الأخيرة في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع عليها عثمان رضي الله عنه المصاحف بإجماع الصحابة، واستقر الأمر على حرف واحد. أما قبل فأصوب وأقوم وأهيى، هلم وأقبل وتعالى، هذه من الأحرف السبعة. لما كان الناس بحاجة ماسة نزل القرآن على وناس متفاوتين في لهجاتهم وفي أعمارهم وسنيهم، فلا يتيسر للجميع أن ينطقوا بحرف واحد. ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنتهم القرآن رفعت ستة من الأحرف وبقي واحد، والذي اجتمع عليه الصحابة هو الذي ثبت في العرضة الأخيرة. نعم. قال أبو بكر الأنباري: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب، إذا لم يخالف معنى ولم يأتي بغير ما أراد الله وقصد له. واحتجوا بقول أنس هذا، وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله، لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين، الشكر للباري ملك المخلوقين، ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفتريا على الله عز وجل، كاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف، إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال وأقبل. لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم وتعال وأقبل. فأما ما لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم رضي الله عنهم، فإنه من أورد حرفا منه في القرآن بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم، لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به، من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه. الخامسة قوله تعالى: على كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، ولا يلزم منه ما ذكره ابن الأنباري. نعم كان هذا الأمر موجود في أول الأمر لما نزل القرآن على كبار سن، كبير السن لا يذل لسانه بالكلام أول ما يسمع، ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على حرف واحد الموافق للعرضة الأخيرة حينما عرض جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في السنة التي مات فيها مرتين، واتفقوا على حرف واحد دون ما عداه. أنزل القرآن 7 أحرف، ما اجتهدوا فيها لا، لكن هذا اللفظ يناسب هذيل، وهذا اللفظ يناسب تميم، وهذا اللفظ يناسب قريش، وهذا اللفظ يناسب شلون؟ هي هل يجتهدوا؟ لا في شك، ما في مجال للاجتهاد. نعم. الخامسة القراءات فيما يحتمله الرسم، الرسم يحتمل القراء 7 يقرؤون حرفا واحدا لا تتغير صورته، صورة واحدة، مجلس ومجالس ما في فرق في الرسم، وهكذا. نعم. الخامسة قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، قراءة العامة بالحاء غير معجمة، أي تصرفا في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا، والسبح الجري والدوران، ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح شديد الجري، قال امرؤ القيس مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركل. وقيل السبح الفراغ، أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار. وقيل إن لك في النهار سبحا، أي نوما. والسبح التمدد والتسبح التمدد، ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء سبحا طويلا، يعني فراغا طويلا لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقال الزجاج إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ في الاستدراك. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل سبخا بالخاء المعجمة، قال المهدوي ومعناه النوم. روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة، وقيل معناه الخفة والسعة والاستراحة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق ردائها، لا تسبخي عنه بدعائك عليه، أي لا تخففي عنه إثمه. قال الشاعر فسبخ عليك الهم واعلم بأنه تخفيف الإثم على أخيك المسلم مطلوب، لكن لا يكون بالدعاء عليه، يكون بالدعاء له وإباحته من هذه المظلمة. نعم. قال الشاعر فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيئا فكائن. قال الأصمعي يقال سبخ الله عنك الحمى، أي خففها، وسبخ الحر فتر وخف، والتسبيخ النوم الشديد، والتسبيخ أيضا توسيع القطن والكتان والصوف وتنفيشها. يقال للمرأة سبخي قطنك، والتسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف، أي يلف لتغزله المرأة. والقطعة منه سبيخة، وكذلك من الصوف والوبر، ويقال لقطع القطن لقطع القطن سبائخ. قال الأخطل يصف القناص والكلاب فأرسلوهن يدرين التراب كما يدري سبائخ قطن ندف أوتار. وقال ثعلب السبخ بالخاء التردد والاضطراب، والسبخ أيضا السكون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء أي سكنوها. وقال أبو عمرو السبخ النوم والفراغ. قلت فعلى هذا يكون من الأضداد، وتكون بمعنى السبح بالحاء غير المعجمة. قوله تعالى واذكر اسم ربك حديث فأبردوها، نعم هذا محفوظ فأبردوها البخاري. البخاري سبخوا ما خرجت هاي معروف أبردوها الصحيح. نعم. قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى واذكر اسم ربك أي ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل أي اقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه. وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته. وقال الكلبي صلي لربك أي بالنهار. اذكر اسم ربك على كل حال، على كل حال اذكر اسمه، سمي على كل شيء، ذي بال يهتم به شرعا واذكره واجعل لسانك رطبا بذكره على كل حال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في سائر أحواله. نعم. قلت وهذا حسن، فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار إذ هو قسيمه. وقد قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر على ما تقدم. الثانية قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل أي انقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيره. يقال بتلت الشيء أي قطعته، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة، وهذه صدقة بتة بتلة أي بائنة منقطعة عن صاحبها أي قطع ملكه عنها بالكلية. ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى. ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس وانفراده بالعبادة. قال تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. وفي الحديث النهي عن التبتل وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. وقيل إن أصله عند العرب التفرد قاله ابن عرفة، والأول أقوى لما ذكرنا. ويقال كيف قال تبتيلا ولم يقل تبتلا؟ قيل له لأن معنى تبتل بتل نفسه فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل. الثالثة تبتل المقصود عدم الانقطاع، عن أمور الدنيا، سواء كان بالزواج أو بأكل المباح أو بترك النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي لعثمان بن مظعون التبتل، نعم، الذي هو ترك النكاح، قال ولو أذن له لاختصينا. نعم. الثالثة قد مضى في المائدة في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كراهة لمن تبتل وانقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية. قال ابن العربي وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم واستولى الحرام على الحطام فالعزلة خير من الخلطة والعزبة أفضل من التأهل، ولكن معنى الآية انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال مجاهد معناه أخلص له العبادة ولم يرد التبتل، فصار التبتل مأمورا به في القرآن منهيا عنه في السنة. ومتعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يتناقضان، وإنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم. فالتبتل المأمور به الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترحب في الصوامع، لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني كما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال. تبتل جاء الأمر به كما هنا، وجاء النهي عنه كما في صحيح السنة. الخلطة جاء الأمر بها، والعزلة أيضا جاء الأمر بها، ومورد النهي كما قال المؤلف غير مورد الأمر، لأنها تختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص والظروف. فشخص يقال له اعتزل، وآخر يقال له خالط الناس، فمن يؤثر في الناس ولا يتأثر بمنكراتهم فهذا يتعين في حقه الخلطة، هذا يؤثر في الناس الخير ولا يتأثر بهم، والعكس من يتأثر بشرورهم ولا يستطيع أن يؤثر بهم يقال له اعتزل. الشراح كرماني والعيني وغيرهم من كان في القرن الثامن والتاسع يقول المتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل عن المآثم. لما محافلهم مجتمعاتهم، كيف مجتمعاتنا وأسواقنا ومحافلنا التي في الغالب عواصم المسلمين لا تجد فرقا بينها وبين عواصم الكفار. المطاف ما يخلو، فكيف غيرهم من أماكن تجمع الناس واختلاطهم. لا شك أن الشرور كثرت وانتشرت، لكن يبقى أن من لديه القدرة على التأثير هذا يتعين عليه يخالط الناس وينفع الناس ويصبر على أذاهم ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويصلي بالناس ويعظهم ويوجههم ويقوم بأعمالهم. لو أن كل إنسان اعتزل من يقوم بمصالح الناس تعطل، لكن من خاف على دينه أو على نفسه ترجح في حقه العزلة. والله المستعان. نعم. أي من هذا النوع، من هذا النوع. شوفون الناس وش عندهم من المشاكل، وش عندهم من التساهل بالنسبة لنسائهم وأولادهم. إن بيوت المسلمين الآن مليئة بالمصائب والمشاكل الشاغلة عن المهمات، وضعف في الرقابة، وضعف في التربية، وأيضا الولد مجبنة مبخلة، تجده يبخل بالواجبات، وتجده يقصر فيها، وقد يرتكب بعض المحظورات من أجلهم. الناس يترجح إليه العزوبة من أجل هذا، مثل ما قال المؤلف، ذكر شيء من هذا. والعزبة أفضل من التأهل لوجود هذه الأمور، وإلا لا شك أن الزواج من سنن المرسلين، من سنة عليه الصلاة والسلام، من رغب عن سنتي وليس منه. هذا من غير تأويل، وجود الله ما في شك أن المرأة الصالحة تعين، لكن أيضا فيها ما فيها من الصد عن بعض ما يطمح إليه الإنسان من الازدياد من العلم والعمل، قد يوجد هذا. وبعض الناس ما يتحمل مثل هذه التكاليف وهذه، فيرتكب بسببها محرمات ومحظورات. والله المستعان. نعم. قوله تعالى: رب المشرق والمغرب، قرأ أهل الحرمين وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص رب بالرفع على الابتداء، والخبر لا إله إلا هو، وقيل على إضمار هو، والباقون ربي بالخفض على نعت الرب تعالى في قوله تعالى: واذكر اسم ربك رب المشرق. ومن علم أنه رب المشارق والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه، فاتخذه وكيلا، أي قائما بأمورك، وقيل كفيلا بما وعدك. هنا أفرد المشرق والمغرب، وجمع في رب المشارق والمغارب، وثنى رب المشرقين ورب المغربين. مشرق يراد المشرق والمغرب يراد به الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، ما تشرق منه الشمس وما تغرب منه، لكل يوم مشرقه ولكل يوم مغربه. فمن جمع أراد التعدد بعدد الأيام، ومن أفرد كما هنا أراد الجنس، ومن ثنى قال مغارب الصيف ومشارق الصيف ومغارب الشتاء ومشارق الشتاء، لأن اتجاه الشمس في الشتاء غير اتجاه الشمس في الصيف، فهي في الصيف تخرج من جهة اليسار وتغرب من جهة اليمين، بينما في الشتاء والنهار أقصر تكون في وسط السماء. نعم. قوله تعالى: واصبر على ما يقولون، أي من الأذى والسب والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم، ولا تمتنع من دعائهم، واهجرهم هجرا جميلا، أي لا تتعرض لهم، ولا تشتغل بمكافأتهم، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الأمر بالقتال، ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك، قاله قتادة وغيره. وقال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم، وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم. قوله تعالى: وذرني والمكذب. ما من باب المدارات، هذا من باب المدارات والتأليف والانشغال بما هو أهم، وأما بالنسبة للمداهنة فلا، ما تداهن فاسق وتوافقه على ما يرتكبه من محرمات مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، حرام لا يجوز، بخلاف المدارات والممايلة وما يدعو إلى التأليف، كل هذا مطلوب. نعم. قوله تعالى: وذرني والمكذبين، أي ارضبي لعقابهم، نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة، وقد تقدم ذكرهم في الأنفال. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم 12 رجلا أولي النعمة، أي أولي الغنى والترفه واللذة في الدنيا. ومهلهم قليلا، يعني إلى مدة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيرا حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: ومهلهم قليلا، يعني إلى مدة الدنيا. قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما، الأنكال القيود، عن الحسن ومجاهد وغيرهما. واحدها نكل، وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل سمي نكلا لأنه ينكل به. قال الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم. وقال الكلبي: يعني من ثقلها، يعني نزلت بهم، استفلت من السفل وهو النزول. نعم. وقال الكلبي: الأنكال الأغلال، والأول أعرف في اللغة، ومنه قول الخنساء: دعاك فقطعت أنكاله، وقد كن قبلك لا تقطع. وقيل إنه أنواع العذاب الشديد. قاله مقاتل: وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب النكل على النكل، بالتحريك. قاله الجوهري: قيل: ومن نكل؟ قال: الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب. ذكره الماوردي. قال: ومن ذلك سمي القيد نكلا لقوته، وكذلك الغل، وكل عذاب قوي فاشتد. والجحيم النار المؤججة. خرج الحديث. قال: ذكره الماوردي في تفسيره بدون إسناد، وقال مخرجه: لم أهتد إلى تخريجه. وذكر ابن الجوزي في غريب الحديث والزمخشري في الفائق بدون إسناد أيضا، فالظاهر أنه لا أصل. هذا اللي يظهر، ودام بدون إسناد فهو لا أصل له. نعم. وطعاما ذا غصة، أي غير سائغ يأخذ بالحلق، لا هو نازل ولا هو خارج، وهو الغسلين والزقوم والضريع. قاله ابن عباس. وعنه أيضا أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع، كما قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك كالعوسج. وقال مجاهد: هو الزقوم، كما قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والمعنى واحد. وقال حمران بن أعين: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، فصعق. وقال خليد بن حسان: أمس الحسن عند ناصر. قال: ضعيف جدا، أخرجه الطبراني والحمران بن أعين مرسلا وما إرساله. حمران هذا ضعيف، قال عنه جمعين: ليس بشيء. وخرجه ابن عدي في كامل عن حمران عن أبي حرب بن أبي الأسود. لما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صعق. نعم. بلا شك، لا أصل. نعم. وقال خليد بن حسان: أمس الحسن عندنا صائما فأتيته بطعام فعرضت له هذه الآية: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما، فقال: ارفع طعامك. فلما كانت الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة. فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء فحدثهم فجاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. والغصة الشجاء، وهو ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره، وجمعها غصص، والغصص بالفتح مصدر قولك: غصصت يا رجل تغص، فأنت غاص تغصو غصصت يا رجل تغص فأنت غاص بالطعام وغصان، وأغصصته أنا. والمنزل غاص بالقوم أي ممتلئ بهم. ومنه حديث قيام الليل، فلما كان بالليل الثالث غص بهم المسجد، يعني امتلأ بهم. نعم. قوله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال، أي تتحرك وتضطرب بمن عليها. وانتصب يوم على الظرف، أي ينكل بهم ويعذبون يوم ترجف الأرض. وقيل بنزع الخافض، يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل العامل ذرني، أي ذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي وتكون، والكثيب الرمل المجتمع. قال حسان: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب. والمهيل الذي يمر تحت الأرجل، قال الضحاك والكلبي: المهيل هو الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتها، وإذا أخذت أسفل ينهال من تحت القدم كالرمل، تجده متماسك في أول الأمر لرطوبته، فإذا وطئته انهال من تحت قدمك. نعم. وإذا أخذت أسفله انهال. وقال ابن عباس: مهيلا أي رملا سائلا متناثرا. وأصله مهيول، وهو مفعول من قولك، مثل قتيل أصله مقتول. نعم. من قولك: هلت عليه التراب، أهيله هيلا إذا صببته. يقال مهيل ومهيول ومكيل ومكيول ومدين ومديون ومعين ومعيون. قال الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا، وإخال أنك سيد معيون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه الجدوبة فقال: أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا: نهيل. قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. تخريجه. قال: ذكر ابن الأثير في النهاية هكذا بدون إسناد، ولفظ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أخرجه البخاري وابن ماجه والطبراني وأحمد الحديث المفرد مع ابن شمس. إيه. شو؟ كيلوا طعامكم يبارك لكم، يعني في البيع والشراء لا في الاستعمال. لا يظهر. إيه؟ ما برقم عندك؟ ها؟ كم؟ عبد الله الرابع. إيه، هذا في البيع والشراء لا في الاستعمال، لأن عائشة لما استبطأت الشعير اللي عندها كالته في بني في الاستعمال، لا جزاف، يباع كيل لا جزاف. أبراكي، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام في مدها وصاعها من هذا الباب، يعني أقل. نعم. قال في الحديث الآخر: إذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل. نعم. وأهلت الدقيق لغة في هلت، فهو مهال ومهيل، وإنما حذفت الواو لأن الياء تثقل فيها الضمة فحذفت، فسكنت هي والواو، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى، فعصى فرعون الرسول أي كذب به ولم يؤمن. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون لأن أهل مكة ازدروا محمدا صلى الله عليه وسلم واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدرى موسى لأنه رباه ونشأ فيما بينهم، كما قال تعالى: ألم نربك فينا. ومنهما يدور بين الناس من مثل: من عرفك صغيرا احتقرك كبيرا. لم يعرفونه في صغره، لو جاءهم غريب وادعى ما ادعى يصدق ويهاب، أما من يعرفونه في حال صغره، في حال بروزه في أو في ظروف بعضها مناسب بعضها غير مناسب، يعني يزدرونه ويحتقرونه. ومن هذا يهون الأب على أولاده والعالم بين أهله وجيرانه، لأنهم يعرفونه ينظرونه في أوقات ظروف بعضها قد يخرج عن حد الحشمة، فلا يعظم ويقدر مثل البعيد. نعم. لا مستخدم مثل مستخدم الأصل. لا. نعم. كما قال تعالى: ألم نربك فينا وليدا. قال المهدوي: ودخلت الألف واللام في الرسول لتقدم ذكره، ولذلك اختير في أول الكتاب سلام عليكم، وفي آخرها السلام عليكم. نعم. إذا أعيد النكرة معرفة صار عينه، وإذا أعيد نكرة صار غيره. إعادة النكرة معرفة يكون الثاني هو الأول، ولكن لو أعيد نكرة صار غيره. فعصى فرعون رسولا، يعني رسولا آخر، فعصى فرعون الرسول الذي تقدم ذكره. نعم. وبيلا أي ثقيلا شديدا، وضرب وبيل وعذاب وبيل أي شديد، قاله ابن عباس ومجاهد. ومنه وطر، ومنه مطر وابل أي شديد، قاله الأخفش. وقال الزجاج: أي ثقيلا غليظا. ومنه قيل للمطر وابل، وقيل مهلكا، والمعنى عاقبناه عقوبة غليظة. قال: أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل. واستوبل فلان كذا أي لم يحمد عاقبته. وماء وبيل أي وخيم غير مريء، وكلأ مستوبل، وطعام وبيل ومستوبل إذا لم يمرئ ولم يستمر. قال زهير: فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. وقالت الخنساء: لقد أكلت بجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا وبيلا. والوبيل أيضا العصا الضخمة. قال: لو أصبح في يمنى يدي زمامها، وفي كفي الأخرى وبيل تحاذره. وكذلك الموبل بكسر الباء والموبلة أيضا، الحزمة من الحطب، وكذلك الوبيل. قال طرفة: عقيلة شيخ كالوبيل يلندد. قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، هو توبيخ وتقريع، أي كيف تتقون العذاب إن كفرتم، وفيه تقديم وتأخير، أي كيف تتقون يوما. أنه أخذ وبيلا ثقيلا بقوة وحزم، أن الله جل وعلا لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذ عزيز مقتدر قوي غالب قادر على ما يريد، ومنه الوبال والنكال والشدة في العقوبة. نعم. وفيه تقديم وتأخير، أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة تتقون العذاب، بأي صوم تتقون العذاب. وفيه إضمار، أي كيف تتقون عذاب يوم. وقال قتادة: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. لا يجد ما يدفعه، لا يجد ما يجعله وقاية بينه وبينه. كيف تتقون إن كفرتم هذا اليوم المهيل الهائل ذو الأهوال، ولو لم يكن من هوله إلا أنه يجعل ولدان شيبا. الأمر ليس بالسهل، ليس بالهين، أن هل من السهولة أن يشيب الطفل؟ لا، إنما هو من شدة الهول والأهوال التي تقع في ذلك اليوم. نعم. ويوما مفعول بتتقون على هذه القراءة وليس بظرف، وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول وكفرتم، كان اليوم مفعول كفرتم. وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله كفرتم، والابتداء يوما يذهب إلى أن اليوم مفعول يجعل، والفعل لله عز وجل، وكأنه قال: يجعل الله الولدان شيبا في يوم. قال ابن الأنباري: وهذا لا يصح، لأن اليوم لا يصلح، وهذا لا يصلح لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله. قال المهدوي: والضمير في يجعل يجوز أن يكون لله عز وجل، ويجوز أن يكون لليوم، وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له، ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عز وجل إلا مع تقدير حذف، كأنه قال: يوما يجعل الله الولدان فيه شيبا. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم، يعني إضافة الجعل إلى اليوم إضافة لأدنى ملابسة، فينسب الفعل إلى الفاعل الحقيقي وهو الله جل وعلا، وينسب أيضا إلى من تلبس به لهذه المناسبة، كما يقال: مات فلان توفاه الله، توفته رسلنا. الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس، وقد يضاف الفعل إلى الملائكة الذين يباشرون التوفي، وقد يضاف الفعل والموت إلى فلان من الناس، والله جل وعلا هو الذي أماته والذي توفاه ثم أماته فأقبره لهذه المناسبة. ومثله: يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل، اليوم هو الذي يجعل يصح، مثل ما يقال: مات زيد، والله جل وعلا هو الذي يجعل الولدان شيبا في ذلك اليوم في ذلك الظرف، لأنه هو الفاعل الحقيقي. نعم. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم، وهذا قبيح، لأن اليوم إذا علق بكفرتم احتاج إلى صفة، أي كفرتم بيوم، فإن احتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدها، احتججنا عليه بقراءة عبد الله، فكيف تتقون يوما؟ قلت: هذه القراءة ليست متواترة، وإنما جاءت على وجه التفسير، وإذا كان الكفر بمعنى الجحود فيوما مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها، أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السمال قعنب: فكيف تتقون بكسر النون على الإضافة، والولدان الصبيان. وقال السدي: هم أولاد الزنا، وقيل أولاد المشركين، والعموم أصح، أي يشيب فيه الصغير من غير كبر، وذلك حين يقال: يا آدم قم فابعث بعث النار، على ما تقدم في أول سورة الحج. قال: نسبتهم 999 من ألف، والناجون 1 من 1000، كيف لا تشيب الولدان والصبيان والأطفال من هول هذا اليوم اللي ما ينجو فيه إلا 1 من 1000؟ مع أن بعض الناس قد يبعثه الغرور والثقة بالنفس أن يقول هو الواحد، مع أن من سلف هذه الأمة وأئمتها من أنه لو كانت النسبة العكس لرأى أن نفسه هو الواحد. تقال بعضهم أنه لو قيل له: ماذا تتمنى في ذلك اليوم؟ قال: أتمنى أن أكون، أن لو كنت شجرة عضدتني أهلي وأحرقوني، أو كبشا ذبحوني فأكلوني. هذا منسوب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من شدة خوفه من الله جل وعلا، معرفة حقيقة الأمر، أن الإنسان ما دام روحه في جسده فعليه خطر من أن ينحرف في آخر لحظة ويموت على غير الإسلام. ولا شك أن الفواتح عنوان الخواتم، والله جل وعلا لا يخيب من رجاه ولا يضيع عملا من أحسن أو أجرا من أحسن عملا، لكن على الإنسان أن يخشى الله جل وعلا ويخاف من سوء العاقبة، كما كان واقع سلف الأمة وأئمتها. نعم. قال القشيري: ثم إن أهل الجنة يغير الله أحوالهم وأوصافهم على ما يريد. وقيل: هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم، وهو مجاز، لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان، ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان يطوف فيه عليهم ولدان. كيف لا يكون فيه ولدان؟ نعم، هم خدم وليسوا ممن يجازى في ذلك اليوم، والمكلفون يبعثون على سن واحدة 33 التي هي قوة الشبان. نعم. ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبة، ويقال هذا وقت الفزع، وقبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، فالله أعلم. قال الزمخشري: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب، فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة، فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام، ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطول، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب. قوله تعالى: والسماء، يعني يشيب فيه الولدان من طوله، يعني تمر عليهم مراحل العمر من الطفولة إلى الشيخوخة من طول ذلك اليوم، لكن كونه من هوله وشدائده أبلغ في الزجر. نعم. قوله تعالى: السماء منفطر به، أي متشققة لشدته، ومعنى به أي فيه، أي في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه، هذا أحسن ما قيل فيه. والباء عند بعض العرب تستعمل للظرفية مثل في، تقول أين أبوك، يقول بالمسجد. السماء منفطر به، أبي ذلك اليوم، وحقيقة الأمر في الظرف في ذلك اليوم. نعم. ويقال مثقلة به إثقالا، يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه، كقوله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض. وقيل به أي له، أي لذلك اليوم، يقال فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك. والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل به أي بالأمر، أي السماء منفطر بما يجعل الولدان شيبا. وقيل منفطر بالله، أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة، لأن مجازها السقف، تقول هذا سماء البيت. قال الشاعر: فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء وبالسحاب. وفي التنزيل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال الفراء: والسقف مذكر، سقف مذكر، فما كان في معناه فهو مذكر. نعم. وقال الفراء: السماء يذكر ويؤنث. وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز نخل منقعر. وقال أبو علي أيضا: أي السماء ذات انفطار، كقولهم امرأة مرضع، أي ذات إرضاع، فجرى على طريق النسب. كان وعده، أي بالقيامة والحساب والجزاء، مفعولا كائنا لا شك فيه ولا خلف. وقال مقاتل: كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله. قوله تعالى: إن هذه تذكرة، يريد هذه السورة أو الآيات عظة. وقيل آيات القرآن، إذ هو كالسورة الواحدة. فمن شاء اتخذ إلى ربه، أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلا، أي طريقا إلى رضاه ورحمته، فليرغب، فقد أمكن له، لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف. وكذلك قوله تعالى: فمن شاء ذكره. قال الثعلبي: والأشبه أنه غير منسوخ. مرد ذلك إلى المشيئة، إلى مشيئة المكلف، يدل على أن الله جعل له الاختيار التابع لمشيئة الله جل وعلا واختياره، وليس الاختيار المطلق الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك من غير لوم. لا، وإذا اختار الصراط المستقيم نجا، وإن اختار غيره هلك. اللهم صل على محمد. اللهم